بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. نعم، هذا الباب ترجمه له أو عنون له بقوله فضل إعانة المجاهد في سبيل الله بمركوب، يعني بآلة أو بحيوان يركبه للجهاد كالخيل والجمال والبغال ونحوها، وكذلك إعانته بالسلاح، وإعانته بالزاد، وإعانته بأدوات الحرب، وهكذا أن يخلفه في أهله إبان غيابه إلى أن يعود منصورا، أو أن يعود بغنيمة، أو أن يعود بلا شيء. كل ذلك يكتب له، يعني للمعين، من الأجر مثل أجر المجاهد في سبيل الله. وهذا فضل يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن عني واهتم بأمر المسلمين عموما، وبأمر المجاهدين في سبيل الله خصوصا. نعم. قوله أبدع بي هو بضم الهمزة. هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه أبدع بي، ومعنى أبدع بي، وفي بعض الروايات بدع بي، أي إن ناقته أو خيله التي هيأها للجهاد في سبيل الله تلفت، فلم يعد له مركوب آخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعانى بمركوب للحرب، إذ لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة يا رسول الله أنا أدله على من يعينه، فقال له عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. وهذا هو محل الشاهد من الرواية. نعم. وفي بعض النسخ بدع بي بحذف الهمزة وتشديد الدال، ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف في اللغة، يعني أبدع بي. وكذا رواه أبو داود وآخرون بالألف، ومعناه هلك الدابة وهي مركوبي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وهذا لا يقتصر على أداة الحرب أو الإعانة في الجهاد، بل يشمل كل إعانة سواء كانت في الجهاد وفي غير الجهاد. قال وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات، لأن هذا من باب الدلالة، فيشمله أن الله سبحانه وتعالى يعطي الفاعلين لما تعلموا به تعلموه من من دلهم مثل أجرهم، لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل، كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء، يعني وإن تفاوتا في الثواب إلا أن أصل إعطاء مثل الأجر وارد، لكن قد يتميز أحدهما بزيادة، فهذا لا يتنافى مع أصل المناصفة والمقاسمة في الثواب. نعم. قوله إن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض إلى آخره. هذا الحديث أن فلانا يعني قال إنه من قبيلة أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعينه على الخروج للجهاد في سبيل الله، حيث إنه لا يملك ما يخرج به، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قد علم أنه تجهز للجهاد لكنه مرض، وأقعده المرض عن الخروج للجهاد، وطلب منه أن يطلب أن يعطيه وأن يتنازل له عن تجهيزاته للجهاد ليقوم مقامه في الجهاد في سبيل الله. واستجاب هذا الرجل المريض وطلب من زوجته أن تعطيه كل ما هيأته للخروج للجهاد في سبيل الله من خروج زوجها للجهاد في سبيل الله، ولا تؤخر منه شيء ولا تنقص منه شيء، وأعطته رضي الله عنها، وكان ذلك يعني بطيب نفس ورغبة في الثواب، لأن الله سبحانه وتعالى سيكافئه بما عاون به هذا الغازي مثل ما يعطي الغازي، والله أعلم. قال فيه فضيلة الدلالة على الخير، وفيه أن ما نوى الإنسان من صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في جهة أخرى من البر، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر، يعني لا يلزمه أن ينفقه في الوجه الذي أراد أن ينفقه فيه ابتداء إلا إذا كان نذرا، لأن النذر حينئذ يكون واجبا، فيتعين صرفه فيما استوجبه على نفسه، أما إذا لم يكن نذرا فله أن يصرفه في غير ذلك الوجه الذي تهيأه له، لأن وجوه البر ووجوه الخير كلها متساوية ومتقاربة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أي حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره، ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته. قال: وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم من مهماتهم. نعم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وبعثا إلى بني لحيان، قال وهم من هذيل، وكانوا إذ ذاك على غير الإسلام، وانتدب من أرسلهم من القبيلة التي أرسلها أن يخرج من كل شخصين شخصا، يعني أن يقتسم الخروج، يخرج النصف ويبقى النصف، ويعين النصف الباقي الذين خرجوا على مهمتهم بأن يرعوا شؤونهم ويحموا أهليهم ويعينوا أهل الذين خرجوا للجهاد حتى يرجعوا، ولهم بهذا الصنيع الذي يفعلونه نصف الأجر الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا وانبعثوا للجهاد. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الجهاد في سبيل الله من باب فرض الكفاية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه على النصف ولم يكلف النصف الآخر بالخروج، وكونهم يعينون الخارجين إنما هو وهم في بلدانهم، ولا يعد هذا ضربا من الجهاد في سبيل الله، بل هو من باب إعانة المجاهدين في سبيل الله. فلذلك كان الجهاد في سبيل الله على سبيل فرض الكفاية. وقد قال بعض أهل العلم إن الجهاد في سبيل الله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين، لكن الذي ترجح أنه فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلي المدينة من أهلها للخروج معه للجهاد، خاصة الجهاد خارج المدينة، لذلك كان الجهاد فرض عين، لذلك كان الجهاد فرض كفاية على المسلمين. نعم. قال: أما بنو لحيان فبكسر اللام وفتحها، يقال لحيان ولحيان، والكسر أشهر، وقد اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم بعثا يغزونهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعثا، أي جماعة يغزونهم ليدخلوهم في الإسلام، وقال لذلك البعث: ليخرج من كل قبيلة نصف عددها، وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير كما شرحناه قريبا وكما صرح به في باقي الأحاديث. قوله في إسناد هذا الحديث أبو سعيد مولى المهري، هو بالراء، واسمه سالم بن عبد الله أبو عبد الله النصري بالنون المدني مولى شداد بن الهادي، ويقال مولى مالك بن أوس بن الحدثان، ويقال مولى دوس، ويقال له سالم سبلات بالسين المهملة والباء الموحدة المفتوحتين، وهو سالم البرد بالراء وآخره دال، وهو سالم مولى النصريين بالنون. يعني كل هذه ألقاب وأنساب نسب إليها سالم وتعددت، وهذا يقع وذلك لشهرة الرجل ولتعدد مواقفه ووظائفه وانتسابه، لكن علماء الرجال وعلماء الأنساب ضبطوه ضبطا محكما بحيث لا يشتبه مع غيره من الرواة. نعم. قال وهو أبو عبد الله مولى شداد، وهو سالم أبو عبد الله المدني، وهو سالم مولى مالك بن أوس، وهو سالم مولى المهريين، وهو سالم مولى دوس، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي. ولسالم هذا نظائر في هذا، يعني وهناك مثله من الرواة الذين يتسمون بأكثر من اسم ويتلقبون بأكثر من لقب ويكنون بأكثر من كنية وينسبون بأكثر من نسبة. نعم. وهو أن يكون للإنسان أسماء أو صفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منها. وصنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في هذا كتابا حسنا، وصنف فيه غيره يعني كتب في مشتبه النسبة وفي مشتبه الأسماء والألقاب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. وهذا الباب إنما عقده ليبين أنه يجب على الأمة أن تحفظ نساء المجاهدين وأن تبذل الكثير في خدمتهم بحيث لا تضطرهم إلى أن يبذلوا أنفسهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لحرمة المجاهدات لحرمة المجاهدين لحرمة نساء المجاهدين كحرمة الأمهات من حيث التحذير من التهاون أو التفكر في الإساءة إليهم، كما أن حرمتهم من حيث البر بهم ومن حيث إقامة ورعاية شؤونهم كحرمة الأمهات. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم إلا عيد الحليف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة. يعني إن خان المجاهد في أهله فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يمكن هذا المجاهد الذي أساء هذا الخليفة إلى أهله أن يأخذ من حسناته ما شاء. ولا شك إن أمثال هؤلاء تسلب جميع حسناته فلا يبقى لهم من الحسنات شيء وهم يستحقون هذا لهذه العقوبة للخيانة التي وقعت منهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الناس ومحذرا الذين يخلفون فيعني فما ظنكم من بهذا الموقف؟ ماذا تظنون أن يكون أن يقع لكم بسبب خيانتكم لمن أمنكم عليهم الشارع وأمنكم عليهم أهلهم الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله؟ نعم. إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟ هكذا وقف. نعم. يضم الواو وكسر القاف. ولا نمت انت. هكذا النص. إلا وقف ولا إلا وقف؟ ايه اقرأ. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري. يعني بمعنى هذا الحديث الذي مر بنا. وهذه الرواية تعتبر متابعة للرواية السابقة. قال وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم؟ يعني أنه بعد أن بين ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وما مكنه من أخذ حقه من هذا الخائن قال للناس فما ظنكم؟ يعني هل تظنون أنه سيسامحه أو تظنون أنه سيسلبه كل حسناته وهو يستحق ذلك؟ نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن قوله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. قال هذا في شيئين: أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك. والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها. قوله صلى الله عليه وسلم في الذين يخونون المجاهد في أهله: إن المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ما شاء فما ظنكم، معناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام، أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، يعني المعذورين من المسلمين بمرض ونحوه أو بفاقة ونحوها، بحيث لا يتمكن من الخروج إلى الجهاد في سبيل الله مع الخارجين، فيعذر ويعفى من الجهاد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هكذا نزلت هذه الآية في أول الأمر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لما نزلت عظم الأمر على المعذورين، وجاء عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني إنه أعمى ولا يستطيع القتال والخروج، فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وقيد الحكم بغير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فاستثنى غير أولي الضرر، وغير أولي الضرر يشمل المعذورون من المرضى ومن الزمنة ومن الذين لا يجدون ما يجاهدون وما يقاتلون، وهكذا من عنده يعني من المؤونة ما لا يتمكن من الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء يعذرون، وأما غيرهم فإنه يتعين عليهم الخروج، وهؤلاء الخروج إما أن يخرجوا بأنفسهم وإما أن يعينوا الخارجين. إذا قلنا إن القتال والجهاد إنما هو يعني فرض كفاية. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، يعني لما نزلت هذه الآية طلب من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يكتب هذه الآية، وزيد كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة ما ينزل من القرآن، فلما هم أن يكتبها قال له عبد الله بن ابن مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا عذره، فنزلت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فألحق جملة غير أولي الضرر في الآية. نعم. فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزل، ومعنى ضرارته يعني إصابته بالضرر وهو العمى. فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين بمثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني في نزول هذه الآية بزيادة عن رجل. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. وفي بعض الروايات وكان رجلا أعمى. نعم، يعني يا عبد الله ابن أم مكتوم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين قوله فجاء بكتف يكتبها، فيه جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف إذ لم يكن إذ ذاك الورق يعني كافيا ومتوفرا. وفيه طهارة عظم المزكى وجواز الانتفاع عظم المزكى يعني الحيوان المذكى، لأن هذا الكتف الذي جاء يريد أن يكتب فيه كان من حيوان مذكى. نعم. قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين بل لهم ثواب نياتهم إن كانت لهم نية صالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، يعني يحاسبون بحسب نياتهم التي ينون، حيث ليتحسر الواحد منهم ويتمنى لو أنه كان يعني غير معذور ليقوم بالعمل ليقوم بالجهاد في سبيل الله فيكتب له الأجر بنيته. نعم. قال وفيه أن الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين. نعم. وفيه رد على من يقول إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين، إنه كان فرض عين لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بالجهاد، ومن خرج من القادرين ومن اعتذر وقبل عذره لا يخرج، وكذلك أهل الأعذار لا يخرجون. نعم. وبعده فرض كفاية، وهذا التقسيم بين عهد النبوة وغيره يعني فيه نظر. قال والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فهنا ذكر أن كلا يعني من المجاهدين والخالفين له أجر، مما يدل على أن الخالفين لو لم يكن لهم أجر لكان لهم وزر، فلما نفى عنهم الوزر دل ذلك على جواز القعود وعدم الخروج، لأن الجهاد فرض كفاية. نعم. وقوله وقوله تعالى غير أولي الضرر قرئ هذه العبارة غير أولي الضرر أو هذا الجزء من الآية كلمة غير قرئت في القراءات السبع بالرفع وبالنصب لا يستوي القاعدون من المجاهدين لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر ولا يستوي القاعدون غير أولي الضرر وهناك قراءة شاذة لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر لكن المعتمد في القراءات هي الرفع والنصب نعم وقوله تعالى غير أولي الضرر قرئ غير بنصب الراء ورفعها قراءتان مشهورتان في السبع يعني من القراءات السبع قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصبها والباقون برفعها وقرئ في الشاذ بجرها فمن نصب فعلى الاستثناء ومن رفع فوصف يعني إلا أولي الضرر غير أولي الضرر ومن قرأها بالرفع على الاستئناف لكن أولي الضرر أي لا لكن أولي الضرر يعني يستثنون هكذا نعم ومن رفع فوصف للقاعدين أو بدل منهم نعم ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فتكون وصفا للمؤمنين أو تكون بدلا من المؤمنين نعم قوله فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته أي عماه هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ضرارته بفتح الضاد وحكى صاحب المشارق والمطالع عن بعض الرواة أنه ضبط ضرارا به أو ضررا به والصواب الأول خلاص والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.